بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، مرحبا بكم معشر الطلبة الكرام مع الحصة الرابعة عشرة، أليس كذلك؟ مع الحصة الرابعة عشرة من تعليقنا على متن ابن أجروم رحمه الله تعالى. في الحصص الماضية مر معنا الحديث عن ماذا؟ عن المرفوعات، كم عددها؟ المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء. أحسنت، النعت والعطف والتوكيد والبدل. آخر حصة لنا كانت مع التوكيد والبدل، جميل. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنلج باب المنصوبات. قال المصنف، تفضل سي صلاح. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. أحسنت. المصنف رحمه الله قبل أن يفصلها جمعها وأجملها، قال والمنصوبات كم؟ 15. إذن الاسم، انتبهوا، الاسم يأتي منصوبا في 15 موضعا، وإن شئت فقل في 15 موقعا، أي يقع الاسم منصوبا في 15 موقعا. نلخصها ثم سيأتي معنا التفصيل. الأول، يأتي الاسم منصوبا حال كونه مفعولا، كقولنا أكرم زيد عمرا، والمفعول به سندرسه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. الثاني، المصدر. يأتي الاسم منصوبا حال كونه مصدرا، والمقصود بالمصدر هنا المفعول المطلق. لماذا؟ لأن المصدر يأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فكل مفعول مطلق مصدر، وليس كل مصدر مفعولا مطلقا. سيتضح لكم هذا إن شاء الله بعيد حين. جميل. فعندما تقول جلست جلوسا، قعدت قعودا إلى آخره، فقولنا قعودا، قولنا جلوسا، قولنا وقفت وقوفا إلى آخره، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مفعولا مطلقا، وقد يعبر عنه بالمصدر. واضح؟ الثالث، الموقع الثالث، ظرف الزمان وظرف المكان. تقول مثلا جلست، انتبه، جلست أمام الخطيب، هذا ظرف مكان سيأتي معنا تفصيله. مباشرة تقول يوم الجمعة، هذا ظرف زمان، جلست أمام الخطيب يوم الجمعة. واضح؟ أي جلست في مكان أمام الخطيب في يوم الجمعة. واضح؟ جميل. يليه الموقع الحال. تقول مثلا جاء الأستاذ مبتسما، أو دخل الطالب ضاحكا. واضح؟ فقولنا ضاحكا، أو ركب زيد السيارة مسرعا، فهذه أحوال، وسيأتي معنا الحديث عن الحال. ويأتي أيضا، يأتي تمييزا، تقول تصبب زيد عرقا، اشتريت 20 كتابا، تمييز لأنه يميز ما قبله ويفسر ويوضح ما قبله، وسيأتي معنا هذا في محله إن شاء الله. ويقع أيضا، يقع مستثنا من المستثنى منه، لأن المستثنى منه يكون أعم من المستثنى، ويكون المستثنى من جنس المستثنى منه. تقول جاء الطلبة عدا زيدا، عدا زيد سيأتي معنا لماذا ننصب ولماذا نجر. وتقول جاء الطلبة ما عدا زيدا وجها واحدا النصب فقط. تقول جاء الطلبة إلا عمرا واضح. فوقع ماذا؟ وقع الاسم هنا منصوبا حال كونه ماذا؟ مستثنا. ويأتي أيضا ويأتي اسم لا النافية للجنس النافية للجنس يأتي اسم لا النافية للجنس. تقول مثلا لا إله إلا الله لا إله لا نافية للجنس عاملة. إله اسمها مبني على الفتح في محل نصب سيأتي معنا تقرير هذا وبيانه وتوضيحه في محله واضح. فهذه تسمى لا النافية للجنس. وسيأتي معنا ما معنى كونها نافية للجنس. عندنا لا التي تنفي الوحدة وعندنا لا التي تنفي الجنس. لا التي بمعنى ليس تنفي الوحدة فقط. تنفي ماذا؟ تنفي الوحدة فقط. فتقول مثلا لا رجل في الدار بل رجلان. لا رجل هذه لا هذه تنفي الوحدة فقط نفت الوحدة لا رجل في الدار. ولذلك قالوا يأتي بعدها الإضراب بل رجلان بخلاف لا النافية للجنس لا يمكن أن تضرب بعدها. لا يمكن أن تقول لا إله إلا الله وتقول بل لا يمكن. تقول لا طالب علم ممقوت بمعنى أنك تنفي جميع أفراد الجنس جميع ماذا؟ جميع أفراد الجنس. ويأتي أيضا الاسم منصوبا منادا وسيأتي معنا تفصيل الحديث عن المنادى. تقول مثلا عندما ننادي المفرد العلم يكون مبنيا على الضم في محل نصب يا إبراهيم أعرض عن هذا هذا مبني على الضم في محل نصب. وعندما يكون مضافا أو نعود إلى النافية للجنس جئت به فقط مبنيا وغرضنا أن يكون منصوبا. عندما يكون مضافا أو شبيها بالمضاف تقول وأضربت مثالا سلفا لا طالب علم فهذا منصوب. طالب منصوب بلا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف علم مضاف إليه ممقوت خبر واضح. تقول لا طالعا جبلا متهاون مثلا فهذا شبيه بالمضاف وسيأتي معنا ما معنى الشبيه بالمضاف. كذلك في باب النداء نفس الأمر عندما تنادي المفرد العلم يكون مبنيا على الضم في محل نصب. كما أننا عندما أدخلنا لا النافية للجنس على النكرة كانت مبنية على الضم في محل نصب لا إله. هنا في المنادى المعرفة أو في مفرد العلم تقول يا إبراهيم لا تقول يا إبراهيم مع العلم أن يا هنا بمعنى أدعو تسلطت على مدخولها ولكن هذا المدخول لا ينصب. لماذا؟ لأنه مفرد علم فنقول مبني على الضم في محل نصب. كذلك النكرة النكرة المقصودة مفهوم؟ النكرة المقصودة يكون أيضا ماذا؟ مبنيا على الضم في محل نصب. يا رجل أناديك يا طالب تنبه فمبني على الضم في محل نصب. لكن انتبه إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة يكون منصوبا. يا غافلا أنت لا تقصد أحدا بعينه يا غافلا اتق الله تكون مثلا تخطب في الناس وتعمم يا غافلا عن الموت وهو مدركه مثلا واضح. كذلك تقول يا طالب العلم اجتهد يا طالعا جبلا تمهل هذا سيأتي معنا في محله. إنما ونحن مع المصنف وهو يعدد لنا المنصوبات أردنا أن نقف مع أمثلة مع كل واحد منها. ويأتي أيضا منصوبا هل بقي شيء؟ المفعول من أجله تقول قام الطلبة إجلالا لمعلمهم أو قام الأبناء إجلالا لأبيهم مثلا. فقولنا إجلالا هذا مفعول لأجله وسيأتي معنا تعريفه ومتعلقاته إن شاء الله تبارك وتعالى. والأمثلة فيه كثيرة. يقول الله تبارك وتعالى مثلا مثال من القرآن تجدون في القرآن: ابتغاء رضوان الله أو ابتغاء مرضات، أي من أجل ابتغاء، فهو مفعول لأجله. واضح. والأمثلة في القرآن كثيرة. يقع أيضا الاسم منصوبا حال كونه مفعولا مع، تقول سرت والنيل، أنا سائر والنيل، استوى الماء والخشبة، فم، وهكذا. تفضل. يأتي خبر كان مرة معنا هذا، ويأتي اسم إن وقد مضى معنا، ويأتي تابعا وقد مرت معنا التوابع التي تتبع ماذا؟ المنصوب، لأن نحن في المنصوبة. تقول رأيت زيدا الفاضلة، هذا نعم. أكرمت الطلبة كلهم، هذا توكيد، هذا منصوب، هذا منصوب، التابع والمتبوع كلاهما منصوب، أليس كذلك؟ كلهم تابع، الطلبة متبوع. تقول في باب عطف البيان أكرمت أبا عبد الله زيدا، فزيدا هنا عطف بيان، لأنه بين لنا ووضح لنا وكشف لنا أبا عبد الله. واضح. بقي البدل. تقول أكلت الرغيف ثلثه، ثلثه منصوب، والمتبوع الذي هو الرغيف منصوب، والتابع للمنصوب منصوب. وكذلك في بدل المطابق رأيت في المنام هارون الرشيد مثلا، مفهوم؟ الرشيد بدل. والعلامة الرضي كما مر معنا لا يفرق بين ماذا حمزة؟ بين عطف البيان والبدل المطابق. طائفة من أهل العلم ومنهم العلامة الرضي اللغوي المعروف لا يفرقون بين البدل المطابق وبين عطف البيان، فكل ما صح إعرابه عطف بيان صح إعرابه بدلا مطابقا، يسمى البدل المطابق أو يسمى بدل كل من كل. وقد مر معنا تقرير هذا وتوضيحه في الدروس الماضية. ثم ننتقل إذا أردتم مثلا أن تجمعوا هذه، يمكن في مثال واحد يمكن أن تجمع كثيرا من المنصوبات. تقول مثلا أكرمت زيدا، أكرمت زيدا مسرورا يوم الجمعة أمام أصدقائه ابتغاء رضوان الله، مفهوم؟ رأيتم كم أتينا فعل به وحال وإلى آخره، مفهوم؟ يمكن أن تجمعها. أكرمت زيدا مسرورا، أي المكرم مسرور حال كون المكرم مسرورا، مسرورا شوف يوم الجمعة أمام أصدقائه، زين ماذا قلنا؟ ابتغاء رضوان الله، مفهوم؟ يمكن أن تجمع إذا حاول إنسان سبكا يمكن أن يجمع عددا من المنصوبات في مثال واحد بإذن الله تبارك وتعالى. جميل. إذن نمر مع المصنف رحمه الله تعالى ماذا قال بعد ذلك. قال المفعول به. تفضل. باب المفعول به وهو الاسم، باب المفعول به أو باب المفعول به أو باب، ففي أعاريب، أو تقول باب المفعول به على الإضافة، فباب هنا في أعاريب مر معنا بعضها. تفضل. إما أن تضيف وإما أن تنون، أي هذا باب، مفهوم؟ واضح. وإما أن تنصب بفعل المحذوف. نعم. وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. جميل جدا. إذن عندنا الآن دخل بنا إلى أول منصوب. كم عدد المنصوبات؟ 15. كم عدد المرفوعات؟ 7 كما مر معنا. بدأ بالمفعول به، وانتبهوا المفعول به بمجرد أن تسمعه إلا وتتخيل فعلا وفاعلا ومفعولا به. تتخيل حدثا الذي هو الفعل، ومحدثا ومحدثا، أليس كذلك؟ جميل. ضرب زيد عمرا، أكرم خالد بكرا. عندنا أكرم فعل، وعندنا خالد فاعل الفعل، فاعل الفعل، وعندنا بكرا من وقع عليه فعل الفاعل، أليس كذلك؟ انتبه ماذا حصل الآن. ضرب زيد المكتبة، عندنا فعل وهو الحدث، وعندنا فاعل وهو المحدث، وعندنا من وقع عليه الفعل وهو المكتب. تصورنا الآن زيد. يقول لك علماء العربية هذا المفعول به قد يأتي صريحا وقد يأتي مؤولا بالصريح، قد يأتي صريحا كالأمثلة الماضية، قد يأتيك مؤولا بالصريح، نحو ظننت أن زيدا مجتهد. ظن يحتاج إلى مفعولين كما مر معنا في باب الظن وأخواتها، نقول ظننت زيدا مجتهدا فهي من النواسخ، أليس كذلك؟ بلى. فهنا هي تحتاج إلى مفعولين، حال بينها وبين أن تتسلط على المفعولين لفظة أن، ظننت أن زيدا مجتهدا. يقول علماء العربية أن وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي ظن. عقلوا على الإعراب، احفظوه اكتبوه. أن وما دخلت عليه، لأن في الإعراب أن تعرب أن، وقد مر معنا إن وأخواتها، وأن عرفنا ماذا تفعل. زيدا اسمها، مجتهد خبرها. بعد أن تعرب الجملة تقول وأن وما دخلت عليه، جملة أن وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي ماذا؟ ظن أو علم أو خال أو إلى آخره، حسب السياق. إذن عندما نريد أن نأتي بهذا المؤول تقديره ظننت اجتهاد زيد، هذيك ظن، واضح؟ إذا أردت أن ترى المفعول ظننت اجتهاد زيد، فتضيف المفعول الأول إلى المفعول الثاني، واضح؟ لأن أن ومدخولها يعطيك ماذا؟ يعطيك مصدرا. ظننت أن زيدا مجتهد، ظننت اجتهاد زيد، أليس كذلك؟ ظننت اجتهاد زيد. إذن إما أن يكون المفعول ماذا؟ صريحا نحو ضرب زيد عمرا، وإما أن يكون مؤولا كالمثال الذي ذكرته لكم. وهذا حتى في الفاعل، في الفاعل مثلا تقول جاء زيد، ويأتي مؤولا، مر معنا هذا مثاله. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، تقدير الكلام أولم يكفهم إنزالنا، أن ومدخولها، أولم يكفهم أن أنزلنا، أولم يكفهم إنزالنا. كذلك هنا ظننت أن زيدا مجتهد، واضح؟ فهذا مفعول به ماذا؟ مفعول به مؤول. المصنف ماذا قال في تعريفه؟ اقرأ علينا تعريفه، ماذا قال؟ المفعول به ماذا؟ هو الاسم المنصوب، هو الاسم خرج به ماذا؟ الفعل والحرف. إذن لا يمكن، الفعل دائما مبني إلا المضارع، والمضارع يكون معربا، أليس كذلك؟ إذن خرج الفعل وخرج الحرف، والحرف الأصل فيه البناء، أليس كذلك؟ واضح، واضح. فيه الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، جميل جدا. إذا الآن ننتقل مع المصنف إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق بالحد. الإخوان الذين درسوا المنطق وختموا معنا المقدمة المنطقية يعرفون أن الحد لا بد له من شروط، ومرت معنا كم من شرط؟ 6 شروط، لأن الحد لا بد أن يكون جامعا مانعا مضطردا منعكسا. لكن يصعب كما مر معنا في المنطق، يصعب دائما أن تحد بالذاتيات، ولذلك يحدون غالبا بماذا؟ بالرسوم، يحدون بالرسوم لصعوبة الذاتيات في جميع المواهي، في جميع المواهي. قال رحمه الله: الذي يقع عليه الفعل. أي فعل؟ هو فعل الفاعل الذي ذكرت سلفا. يقع عليه ماذا؟ يقع عليه فعل الفاعل. لكن إثباتا ونفيا أم إثباتا فقط؟ إثباتا أو نفيا، لأن المفعول به قد يأتي في جملة مثبتة وقد يأتي في جملة منفية. تقول: ضرب زيد عمرا لم يضرب، أو ما ضرب زيد عمرا، أليس كذلك؟ ضرب زيد عمرا هذا في الإثبات، ما ضرب زيد عمرا هذا في النفي، أليس كذلك؟ جميل. إذن إثباتا أو نفيا. بالنسبة للإثبات واضح، سيكون عندنا إشكال في النفي. كيف سميتموه مفعولا به وهو لم يقع عليه الفعل؟ من يجيب منكم؟ سميتموه مفعولا به، قلتم: ما ضرب زيد عمرا، ما نافية، ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعله، إعرابه واضح، عمرا مفعول به، وهل وقع عليه الفعل حتى يكون مفعولا به؟ من يجيب عن هذا الإشكال منكم معشر الطلبة؟ من يخطر له شيء؟ أنا لا أريد منكم الجواب الصحيح، لكن حاولوا أن تشاركوا معنا. لماذا سمي مفعولا به نفيا؟ إثباتا واضح، نفيا هل وقع عليه الفعل؟ هو لم يقع عليه الفعل. لم يظهر لكم جواب؟ من؟ تفضل. سلاحا لا لغة. لا، ليس ذاك هو الجواب. دهنا لا واقعا، لا بأس. من درس منكم المنطق وحضر معنا الدروس المنطقية يستحضر شيئا، من كان يحضر منكم يعني واحد أو اثنان، مر معنا ما يسمى بالفعل وبالقوة. أنا قاعد بالفعل أم قائم؟ هذا المعنى الذي هو القعود. أنا متلبس به فعلا أم قوة؟ فعلا، أليس كذلك؟ أنا قاعد بالفعل وقائم بالقوة، أي عندي إمكان القيام، أليس كذلك؟ جميل. بالنسبة لوقوع، انتبهوا، بالنسبة لوقوع الفعل عليه إثباتا واضح، ضرب زيد عمرا وقع عليه الفعل إثباتا، تقولها عندما يقع عليه الفعل، مثل خلق الله السماوات، وقع الفعل لم يقع؟ وقع. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وقع عليه الفعل أم لم يقع؟ جميل. نشر الصحابة الإسلام، وقع عليه الفعل أم لم يقع؟ هل النشر وقع على الإسلام؟ وقع. هل الخلق وقع على السماوات والأرض؟ فعل الفاعل وقع أو لم يقع؟ وقع. جميل جدا. مقصود بالوقوع هو التعلق، الملابسة، العلاقة، العلاقة بين المعنى وبين المحل. المعنى هو الحدث، الضرب أو الإكرام أو الخلق أو النشر، وهلم جرا من المعاني المصدرية، واضح؟ المحل هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، واضح؟ إذن من ناحية الإثبات، من ناحية الإثبات، تعلق هذا المحل بفعل الفاعل حاصل أم لا؟ حاصل. من ناحية النفي، تعلق هذا المحل بهذا المعنى حاصل أم لا؟ غير حاصل، أليس كذلك؟ ما آمن فرعون، باب الفاعل، ما ما آمن فرعون، نفيت عنه الإيمان، صح؟ جميل. عندما تقول مرتد صحابي، مرتد صحابي عن الإسلام، نريد مفعولا به، تقول مثلا ما ارتكب عمر زنا رضي الله عنه وأرضاه، ما ارتكب عمر زنا، أليس كذلك؟ لفظة زنا مع ارتكب، هل معنى زنا مفعول به، أليس كذلك؟ جميل. كيف سميتموه مفعولا وهو لم يقع عليه فعل الفاعل؟ إذن هنا يأتي ماذا؟ يأتي فعل الفاعل بالفعل أو بالقوة. ضرب الحسن المكتبة، وقع عليه فعل الفاعل إثباتا أم لا؟ وقع عليه فعل الفاعل إثباتا أم لا؟ هل هناك علاقة بين الضرب وبين المحل؟ الجواب نعم. انتبه، ما ضرب زيد المكتبة، لماذا سميته مفعولا به؟ أحسن، لأن هذا الضرب حاصل بماذا؟ بالقوة. لماذا؟ لقبول المحل وقوع فعل الفاعل عليه، لقبول المحل ماذا؟ وقوع فعل الفاعل عليه. هناك علاقة، إما أن تكون هذه العلاقة إثباتية واقعية بالفعل، وإما أن تكون واقعة بالقوة لكون المحل له قابلية لتنزيل فعل الفاعل عليه. تضحت الصورة؟ جميل. هذا هو في باب النفي. ولذلك كثير ممن يدرس المفعول به سواء في الأجرمية أو غيرها، قل من يشير إلى هذه اللفتة النحوية، فأردت أن أذكركم بها لأنها يعني حقيقة هي جديرة بماذا؟ جديرة بالذكر وجديرة بالمذاكرة. إذن ما معنى الوقوع؟ وقع عليه فعل الفاعل، ما معنى الوقوع؟ أشرت إليه قبل قليل، ما معنى الوقوع؟ أحسنت، واصل التعلق، قل تعلق، اكتب ومعنى الوقوع تعلقه بما لا يدرك، تعلقه بما لا يدرك، يدرك بمعنى يعقل ويفهم، بما لا يعقل إلا به إثباتا أو نفيا، إثباتا أو نفيا. أزيد الجملة الأخرى، والوقوع قد يكون بالفعل، قد يكون بالفعل وهذا واضح، وقد يكون بماذا؟ بالقوة في حالة النفي، قد يكون بالقوة في حالة النفي، أي أن نفي الضرب، اكتب جملة مفيدة، أي أن نفي الضرب عن محل، عن محل ما، لو وقع، لو وقع عليه لكان قابلا له، قابلا له. فهناك علاقة بين ماذا؟ بين الضرب وبين المحل، زيد مثلا، أو هناك علاقة بين الضرب، بين المعنى وبين المحل، لو حصل، لو حصل وصل، لو حصل ماذا؟ لو حصل لكنه نفي. هناك علاقة بين المعنى وبين المحل لو حصل، مفهوم المعنى الفلسفي النحوي، هناك علاقة وملابسة بين ماذا؟ بين المعنى، الأكل، الشرب، الضرب، الإكراه، والمحل، متى؟ لو حصل لكنه نفي. هذا معنى القوة هنا. إذن إذا أردنا تعريفا للمفعول به، اكتبوا المفعول به هو الاسم، زيادة على ما ذكره الماتن رحمه الله، فهو الاسم الواقع عليه الفعل الصادر عن الفاعل إثباتا أو نفيا، إثباتا أو نفيا. أسرد علينا أقسامه. قال المؤلف رحمه الله: وهو قسمان، ظاهر ومضمر. سر ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12 وهي: ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربه وضربهن. والمنفصل 12 وهي: إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياه وإياهم. أحسنت. المصنف رحمه الله بعد أن عرف لنا المفعول به أراد أن يتحدث لنا عن ماذا؟ عن أقسامه، وذكر لنا أنه ينقسم إلى قسمين، إلى ظاهر وهو قد مر معنا، فنحتاج إلى تعريف الظاهر هنا. عندما تقول أكرم زيد عمرا، عمرا هذا لماذا سمي ظاهرا؟ إذا سألك سائل لماذا يسميه علماء النحو بأنه ظاهر؟ لا بد له من تعريف. الظاهر عندهم في الصناعة النحوية هو ما دل على مسماه بلا قيد، هذا هو الظاهر، هو ما دل على مسماه بلا قيد. والمقصود بالقيد قيد التكلم وقيد الخطاب وقيد الغيبة. إذا أردتم أن تحفظوه تقولون ما دل على مسماه أو على معناه بلا قيد تكلم أو خطاب أو غيبة، ليخرج ماذا؟ ليخرج الضمير، لأن الضمير يدل على مسماه بقيد التكلم أو قيد الخطاب أو قيد الغيبة. إذن ظاهر عكس المضمر. فهمت يا أستاذ صلاح؟ إذن الظاهر عكس المضمر. فلما تقول أو الظاهر عندهم في هذا الباب ما دل على معنى بماذا؟ بلا قيد تكلم أو خطاب أو غيبة، مثل ضرب زيد عمرا، فعمرا هنا ظاهر، اسم ظاهر مفعول به، اسم ظاهر دل على مسمى بالعالمية، فهو علم. ومر معنا في المعارف أن قلنا إن العلم لا يحتاج إلى قرينة، فهو يدل على مسمه بلا قيد، مثل محمد، زيد، عمر إلى آخره، واضح؟ بخلاف اسم الإشارة، وبخلاف الموصول، وبخلاف المحلى بأل، وبخلاف الضمير. فالضمير يدل على مسماه بقيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة، والمحلى بأل يدل على مسماه بقيد لفظي وهو أل، لا بد له من أل. الرجل إما أن تكون للعهد الذكري، وإما للعهد الذهني، وإما للعهد الحضوري، وإما أن تكون جنسية بأقسامها كما سيأتي معكم إن شاء الله في الألفية، واضح؟ لا أريد أن أخوض معكم في الجنسية، العهدية أمرها سهل، أمرها سهل، مثل مثلا إذ هما في الغار، هذا عهد ذهني. أنت لما تقرأ في سورة التوبة إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، الهنا عهد ذهني يشير بك إلى ماذا؟ إلى شيء معهود ذهنا، الذي هو الغار المعروف بالأرض المقدسة، واضح؟ لما تقول في زجاجة الزجاجة، مصباح المصباح، هذا عهد ذكري لأنه قد ذكر يعود عليه. لما تقول اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم هذه للعهد الحضوري أي الآن، الآن حمي الوطيس، فهذه العهد الحضوري. اليوم أكملت لكم دينكم أي في يوم الجمعة يوم عرفة نزلت هذه الآية. فعندنا عهد حضوري، وعندنا عهد بيني وبينك ذهني، وعندنا عهد ذكري. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون أمر. رسولا عهد ذكري لأنه قد ذكر في مصباح المصباح في زجاجة هذا عهد ماذا؟ هذا عهد ذكري. إذ هما في الغار هذا عهد ذهني. ألتقي معك في الطريق، كيف حالك؟ بخير. بيننا يعني أنا وإياك يعني بيننا وبين رجل خصومة لا نريد أن نسميه لكراهتنا له مثلا أو لغير ذلك من المعاني، فتقول له كدير هذاك الرجل، كدير هذاك الرجل باللغة العربية، كيف حال ذاك الرجل؟ الألف واللام في الرجل عهد ذهني بينك وبينه، هو حمزة مثلا، لا قدر الله عليك إلا الخير، أو ناصر أو مصطفى أو كذا، الرجل عهد ذهني. أما الجنسية فهذه تحتاج إلى وقت آخر لما فيها من الكلام الطويل، ويقسمونها إلى أربعة أقسام، ربما إن شاء الله إن أردتم الحديث عنها في الاستراحة. جميل جدا. أين نحن؟ قد خرجنا إلى هذا. من أين خرجنا إلى هذا؟ القرينة. قلنا بأن العلم لا يحتاج إلى قرينة، والمحلى بأل يحتاج إلى قرينة، أليس كذلك؟ والموصول يحتاج إلى قرينة الصلة، تقول جاء الذي لا يفيد شيئا حتى تذكر صلة الموصول، جاء الذي يحفظ معنا متن ابن أجرم، جاء الذي يعني بنى مسجد كذا وكذا، فيعرف من خلال الصلة يعرفه السامع. فوق جميل جدا. ماذا بقي من المعارف؟ الضمير. الضمير مقيد بماذا؟ مقيد بالتكلم، بقرينة التكلم وبقرينة الخطاب وبقرينة ماذا؟ الغيبة. أنا، أنت، هو، إياي، إياك، إياه، هناك ماذا؟ هناك اقتران مقيد بهذه القرائن، إما أن يكون للتكلم وإما لماذا؟ وإما للخطاب وإما للغيبة. فنحن الآن في الظاهر، فقلنا ما دل على ماذا؟ ما دل على معناه أو على مسماه دون قرينة تكلم أو بلا قيد، والمقصود به دون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. والمضمر عكسه، والمضمر عكسه. هذا الضمير ينقسم إلى كم؟ إلى متصل ومنفصل. فإذا سألك سائل ما هو ضابط الضمير المتصل، إذا أردنا أن نميز بين المتصل والمنفصل، بماذا ستجيب؟ ومر معنا هذا عندما تحدثنا عن الضمير في باب المعارف. تفضل. أحسنت. الضمير المتصل لا يبتدأ به الكلام، وماذا أيضا؟ ينقصك شيء آخر، ولا يقع بعد إلا في الاختيار، بمعنى يقع بعد إلا في الاضطرار، أي في الضرورة الشعرية. وما لنا إلا كديار، في الضرورة الشعرية، أما في الاختيار لا. لا تقول مثلا، نبدأ بالأول ما لا يبتدأ به الكلام، ضربك، لا تقول كضرب، ضربك لا تقول كضرب، ضربه لا تقول هو ضرب، لا يبتدأ به الكلام، واضح؟ جميل، لأنه متصل. ولا يقع بعد إلا في الاختيار، لا تقول مثلا ما ضرب إلاك، ما أكرم إلاها، ما أكرم إلاهم، هذا لا يجوز في العربية في الاختيار. في الضرورة الشعرية نعم، كما مر معنا تقرير هذا وذكر بعض الأمثلة. عكسه المنفصل، يبتدأ به الكلام أنا ربكم الأعلى، كما قال ذلك الطاغية المجرم، أنا الله الذي لا إله، كما قال ربنا جل وعلا في سورة طه، لا إله إلا أنا فاعبدني، واضح؟ فيبتدأ به الكلام، واضح؟ تقول هي فعلت كذا، يبتدأ به الكلام، هو فعل كذا، هم فعلوا كذا، وهكذا. ويأتي بعد إلا في الاختيار، تقول ما ضرب فلانا إلا أنا، ما أكرم زيدا إلا أنا، إلا هم، إلا هي، إلا آخره، واضح؟ جميل. إذا الآن عرفنا ضابط المتصل وعرفنا ضابط المنفصل، فلو سألك سائل ما هو ضابط الضمير المنفصل، ما يبتدأ به الكلام دائما يعرب مبتدا، كما مر معنا في باب المبتدا، انا نحن انت انت انتم انتن الى اخره، هو هي هم هما هم هن، كما مر معنا. زين، المنفصل يبتدا به الكلام وياتي بعد الا اختيارا، المتصل لا يبتدا به الكلام ولا ياتي بعد الا اختيارا، فهو عكسه تماما. شان الظاهر مع المضمر، الظاهر ما دل على معناه بلا قيد، المضمر ما دل على معناه بقيد. فهمتم المعنى؟ جميل. بعد هذا المصنف في باب المفعول به، أليس كذلك؟ لما جاء يتحدث لنا عن المتصل ردنا إلى ما ذكرته لكم في الدروس الماضية أن الضمائر على وجه الإجمال 60 ضميرا. نسيتم ولا ذكرتم؟ مصطفى تذكر؟ تذكر؟ نسيت، ما شاء الله، وما أنساك إياه إلا الشيطان. انتبه، الضمائر في المجموع 12 ضميرا، هذا العدد تضربه متصلا ومنفصلا في المجموع تجمع 60 ضميرا. كيف ذلك؟ نبدأ بضمائر الرفع المنفصلة، أنا نحن أنت أنت أنتم، زيد أنتن أنتما أنتم أنتن 7، هو هي هما هم هن، هذه ضمائر الرفع المنفصلة التي تعرب مبتدأت. يقابلها ضمائر النصب المنفصلة التي تعرب مفعولا به، إيايا إيانا إياك إياك إياكم إياكما إياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن، هذه تعرب مبتدأت، تقابلها هذه تعرب مفعولات. ثم ضمائر الرفع المتصلة، ضمائر النصب المتصلة، هذه تعرب فواعل وهذه تعرب مفاعيل. انتبه، تقول أكرمت أكرمنا أكرمت أكرمت أكرمتم أكرمتما أكرمتم أكرمتن، أكرم هناك فاعل مستتر، أكرمت هناك فاعل مستتر، أكرما هناك فاعل ظاهر لواو الضمير لأنه متصل، أكرما أكرموا الواو، أكرمنا نون النسوة. فهذه الضمائر 12 تعرب فواعل، شوف أكرمني أكرمنا أكرمك أكرمك أكرمكما أكرمكم أكرمكن أكرمه أكرمها أكرمهما أكرمهم أكرمهن، هذه تعرب مفاعيل. ماذا تلاحظون؟ في الأول مبتدأات يقابلها مفعولات، في الثاني فواعل يقابلها مفعولات، عندنا ما قسمان من المفعولات. أما الباقي الآن جمعنا 48، بقيتنا 10 لنكمل 60، هذه تعرب مضافا إليه، لها علاقة بالأسماء لا علاقة لها بالأفعال. فنقول كتابي كتابنا نفس الضمير، اليا نا كا كا كي كما كم كنا هو ها هما هم هن، نفس الضمائر، كانت تعرب ماذا؟ مفعولات، والآن تعرب مضافا إليه. كتابي هذا كتابي مبتدأ، هذا مبتدأ، كتابي خبر وهو مضاف، اليا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. كتابنا ضمير متصل مبني على السكون على الألف، سكون الميت، في محل جر مضاف إليه. كتابك مبني على الفتح، في محل جر مضاف إليه. كتابك كتابكما مبني على الضم، هذا مبني على الكسر وذاك مبني على الضم، وما علامة التثنية؟ كتابكم مبني على الضم والميم الساكنة علامة ماذا؟ علامة الجمع، ودائما في محل جر مضاف إليه إلى آخره. كتابه كتابها كتابهم كتابهما ما علامة التثنية؟ كتابهم الميم علامة الجمع، كتابهن النون المشددة علامة ماذا؟ علامة الإناث. أما الهاء فتعرب ماذا؟ ضميرا متصلا في محل جر مضاف إليه. هذه هي 60 ضميرا. اللغة العربية سهلة، لكن تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى إعمال فكري. إذن لو سألك سائل عن الضمائر 60 على سبيل الإجمال، فقل له ضمائر الرفع المنفصلة أنا، نحن، أنت، أنت، أنتم، أنتن، إلى أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن، تقابلها ضمائر النصب المنفصلة وهي إياي، هي التي معنا الآن، إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. ضمائر الرفع المتصلة التي تعرب فعلا، أكرمت، ت، أكرمت، أكرمنا، أكرمت، أكرمت إلى آخره، أكرم، أكرم، أكرمت، أكرما، أكرموا، أكرمنا، تقابلها ماذا؟ ضمائر النصب المتصلة وهي ماذا؟ الياء مع الفعل، ضربني، كرمني، الياء، مفهوم؟ أكرمنا، واضح؟ ستقول ما الفرق بين أكرمنا وأكرمنا؟ هنا أعربناه فاعلا وهنا أعربناه مفعولا به. إذا وجدت الفعل المتعدي قبلنا السكون فأعربنا فاعلا، إذا وجدت قبلها فتحا فأعربنا مفعولا به. دخلنا فاعل، أدخلنا مفعول، العلامة الفتحة قبلنا، فإذا وجدت الفتحة قبلنا فأعربه مفعولا، إذا وجدت السكون فأعربه فاعل. سهلت عليكم؟ الحمد لله. إذن وهو يتحدث عن المفعول به قال ظاهر قد مر معنا، الآن ماذا؟ مضمر. والمقصود به ماذا؟ ما ذكرت لكم الآن، ضربني، ضربنا، ضربك، ضربك، نقول مبني على كذا في محل، مبني على كذا في محل، مبني على كذا في محل، سهل ليس كذلك؟ ضربه مبني على الضم، ضرب مبني على السكون، ضربه مبني على الضم والميم علامة الجمع، ضربهن مبني على الضم ونون المشددة علامة الإناث أو علامة النسوة، علامة الإناث ليعم العقلاء وغير العقلاء، لذلك نقول علامة الإناث أفضل للتعميم. واضح؟ بقي لنا المنفصل، ذكرته لكم سلفا، ادخلوا معنا إياه. اختلف العلماء في إعراب، هل الكل مفعول به؟ إياك نعبد، هل إياك كله مفعول به أم إيا فقط؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الضمير، إلى أن هذا اللفظ كله مفعول به. إياك، نقول إياك مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم على عامله وهو نعبد، نعبد إياك، أليس كذلك؟ جميل. وذهب المحققون إلى أن الضمير هو إيا فقط، احفظوا، والبواقي علامة التكلم أو علامة الخطاب أو علامة الغيبة. إيايا، الياء للتكلم، إيانا، نا للتكلم للمعظم نفسه أو للجمع، إياك الكاف للخطاب، إياك إلى آخره، إياه الهاء للغيبة. فتعرب إيا وحدها، تقول إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، مفهوم؟ ثم تعرب الياء علامة ماذا؟ المتكلم، نا علامة المتكلم، جمع، الجمع، الكاف الخطاب، وهكذا. واضح؟ فهي لواحق، بعبارة سهلة لواحق دالة، اكتبوها، ما بعد إيا اكتب ما بعد إيا تعرب لواحق دالة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فتقول الياء دالة على المتكلم، نا دالة على المتكلمين أو على المتكلم المعظم نفسه، وهكذا إلى آخره. نختم المفعول به، ماذا عندك؟ سؤال؟ صلح؟ قبل أن نخوض في المصدر، اكتبوا بيتا يجمع المفاعيل الخمسة. الآن درسنا مفعول به وبقيت لنا أربعة مفاعيل، ما هي؟ المفعول فيه، والمفعول له، والمفعول معه، والمفعول المفعول له، والمفعول لأجله، فعل والمصدر. الآن درسنا المفعول، بقي الحال صح ولا خطأ؟ خطأ. نحن نتحدث عن المفاعيل، المفعول به مرة، ماذا بقي؟ مفعول لأجله، والمفعول معه، والمفعول المطلق، والمفعول فيه اللي هو الظرف اللي هو الظرف. هناك بيت يجمع هذه الخمسة، اكتبوه. وهو بيت سهل معروف عند علماء العربية، من يذكره؟ من؟ سهل معروف. نعم، بدايته ضربت ضربا أبا عمرو غدا تأسى، ضربت ضربا أبا عمرو غدا تأسى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. ضربت ضربا أبا عمرو غدا تأسى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. واضح؟ إذن نستخرجها. ضربت أبا عمرو هو الذي درسنا الآن، الاسم الظاهر، ضربا مفعول فيه، جاوزته للترتيب، المفعول به مرة معنا الآن. ضربت أبا عمرو ضربا، أليس كذلك؟ إذن ضربا وقدمه للوزن، إذن هذا مفعول فيه، هذا ماذا؟ مفعول مطلق، عفوا، ضربت ضربا هذا مفعول مطلق، أبا عمرو مفعول به، زين؟ غداة مفعول فيه، واضح؟ زين؟ ضربت ضربا أبا عمرو غداة أسى، وسرت والنيلة، والنيل مفعول معه، خوفا مفعول من أجله، خوفا من عقابك لي. انتبهوا، الآن سأعطيكم تمهيدا للمصدر. هذه المفاعيل الخمسة، هذه المفاعيل الخمسة أربعة منها مقيدة وواحد منها يسمى مطلقا، لأن الإطلاق ضده التقييد، أليس كذلك؟ مطلق مقيد، مثل عام خاص. جميل. المفعول به مقيد بحرف الجر، مفعول به مقيد بالباء. المفعول من أجله مقيد بمن أو باللام، واضح؟ لأجله أو من أجله. انتبه، المفعول فيه مقيد أيضا بالحرف، في صمت يوم الخميس أي في يوم الخميس، جلست أمامك أي في مكان أمامك، يعطيك في مكان أمامك، واضح؟ جميل. إذن عندنا المفعول به، والمفعول من أجله، والمفعول معه، والمفعول فيه. بقي الخامس، المفعول المطلق، لا يتقيد لا بحرف ولا بظرف، لأن المفعول معه مقيد بالظرف، احفظوها. الثلاثة مقيدة بحرف، والمفعول معه مقيد بظرف، المفعول به مقيد بالباء، والمفعول من أجله مقيد بمن أو باللام لأجله، والمفعول فيه مقيد بفي، واضح؟ المفعول معه مقيد بمع ومع ظرف، ولذلك تضاف وتجر. خرجت مع الطلبة، مع الطلبة مضاف ومضاف إليه، فمع ظرف، ظرف مكان، وقد تأتي للزمان حسب القرائن. ولذلك ابن مالك رحمه الله في باب الإضافة ذكر مع هذه التي تلزم الإضافة، قال ومع مع فيها قليل ونقل، كما سيأتي معكم في باب الإضافة التي تزيد أبياتها على 40 بيتا، 42 بيت تقريبا، لكن سهلة إن شاء الله. تدرسون الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية حتى تميز بين الإضافة المعنوية التي تسمى الحقيقية والتي تسمى المحضة وبين الإضافة اللفظية. فالإضافة المعنوية تدل على التوضيح والتخصيص، والإضافة اللفظية لا تدل لا على توضيح ولا على تخصيص. لما تقول غلام زيد أو ابن فلان، فهنا هذه الإضافة دلت على ماذا؟ على توضيح. ولد فلان، هذا الولد ابن من هذا؟ تقول هذا ابن فلان، وضحته ولا لا؟ فلان وضح المضاف ولا لا؟ مثلا تقول هاتف فلان، تضح ولا لم يتضح؟ جلباب فلان، قميص فلان، طاقية فلان، وقس. شوف التخصيص. ثوب امرأة نكرة، عندما يكون المضاف إليه معرفة يوضح، عندما يكون نكرة يخصص المضاف. فالمضاف إليه المعرفة يوضح المضاف، والمضاف إليه النكرة يخصص المضاف، لأن في النكرة شيوعا وانتشارا، فلما تضيفها إلى نكرة هذه النكرة تخصصها، وعندما تضيف النكرة إلى المعرفة هذه المعرفة تعرفها. ولذلك مر معنا في المعارف المضاف إلى أحد هذه الأربعة، إلى أحد هذه الخمسة، أليس كذلك ما مر معكم في المعارف؟ فالمضاف إلى الموصول، مضاف إلى الضمير، مضاف إلى المحلى بأل، المضاف إلى العلم، إلى آخره، كما مر معنا. تعرف مع كونه نكرة، هذه تسمى إضافة ماذا؟ محضة أو حقيقية أو معنوية. وعندنا الإضافة اللفظية لا تفيد لا توضيحا ولا تخصيصا، وإنما تفيد تخفيفا. لذلك لا يمكن أن تستغنوا بابن أجرم فقط. أنا أقول لكم هذا حتى تشتاقوا إن شاء الله تبارك وتعالى إلى دراسة الألفية، حتى يكون الإنسان على الأقل قد قام بأقل الواجب. ألفية ابن مالك أقل الواجب في علم النحو. لا تظن أنك إذا حفظت الألفية ودرستها معنا أنك صرت نحويا جلدا، تحتاج أن تغوص في بطون الأمهات بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، إذا أردت يعني أن تصير يعني أستاذا في علم العربية. المهم، قد تقول مثال للإضافة اللفظية، الإضافة اللفظية لها علاقة بالأوصاف، لها علاقة بالأوصاف، أي أن، انتبهوا، أي أن المضاف، أي أن المضاف يكون وصفا، يكون فاعلا أو مفعولا أو صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. هديا بالغ الكعبة، بالغ اسم فاعل، هديا بالغ الكعبة، بالغ الكعبة أصله هديا بالغا الكعبة، فهذاك التنوين ثقيل، فيحذفون التنوين ويضيفون. لذلك قالوا لا تفيد لا توضيحا ولا تخصيصا، إنما تفيد تخفيفا. تقول كاتب، كاتب الرسالة، ثقيل ولا خفيف؟ كاتب الرسالة ثقيل ولا خفيف؟ كاتب الرسالة. قال ابن مالك كرب راجين عظيم الأمل، عظيم الأمل، مروع القلب، شوف مروع وصف، مروع القلب قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. إن شاء الله يأتي هذا في محله. إذن نحن الآن نتحدث عن ماذا؟ عن المصدر. فما هو المصدر في اللغة العربية؟ لو سألك سائل أن عرفنا كم عدد المفاعيل، كم عدد المفاعيل؟ خمسة. المفعول به إيتي بالمقيدات بالحرف، المفعول به، والمفعول زيد، والمفعول فيه، ثلاثة فقط، ثلاثة مقيدة بالحرف وواحد مقيد بالظرف. ما هو؟ المفعول معه، ومع مع فيها قليل. ونقيل الذي رجعت لهذا البيت تجدون هذا الذي ذكرته لكم في باب الإضافة. جميل. الآن سنخوض ماذا؟ سنخوض حديثا مع المفعول الثاني وهو المفعول المطلق. سيأتي معنا إن شاء الله بقية المفاعيل في الحصة القادمة، ونختم درسنا الآن مع المفعول المطلق. ماذا قال المصنف؟ فضل باب المصدر. ماذا قال رحمه الله؟ المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. نعم. نحو ضرب يضرب ضربا. جميل. هو رحمه الله لم يقل المفعول فيه، قال المصدر وعبر بالمصدر. والحقيقة أن المصدر تجري عليه وجوه الإعراب، وأما المفعول فيه فلا يكون إلا منصوبا. خذوا أمثلة، تقول حفظك حفظ متقن، هذا مصدر لكن مبتدأ وخبر. أعجبتني قراءتك، فاعل، قراءة مصدر، قرأ يقرأ قراءة، واضح؟ فالمصدر تجري عليه وجوه الإعراب، يأتي فاعلا، يأتي مبتدأ، يأتي خبرا، يأتي مفعولا، مفهوم؟ المصدر تجري عليه وجوه الإعراب. أما المفعول فيه فلا يأتي إلا منصوبا. لماذا؟ لأن المصنف قال يأتي ثالثا في تصريف الفعل الذي جعله يعني المفعول فيه هو ما أتبعه به. قعدت قعودا، خرج المصدر المرفوع وخرج المصدر المجرور وخرج ما إلى ذلك. إذن بقي معنا ماذا؟ خرج المرفوع المجرور، بقي المنصوب. وقفت وقوفا، جلست جلوسا، قعدت جلوسا، إما أن يأتي باللفظ وإما أن يأتي بالمعنى، يأتي ثالثا في تصريف الفعل، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى مفعولا فيه. لكن نريد أن نتحدث عن المصدر. قبل أن نتحدث عن المفعول فيه بما له علاقة بالموضوع، فما هو المصدر؟ مر معنا في الدروس الماضية ونحن نتحدث عن المصادر وعن الأفعال وعن الحروف، قلنا المصدر في اللغة العربية ما هو؟ لا، في اللغة العربية قبل أن تتحدث عن كونه أصل الأوصاف أو أصل الاشتقاق عموما، المصدر من الناحية اللغوية ما هو؟ اكتب. يقال أصدره فصدر، يقال أصدره فصدر أي أرجعه فرجع. وصدر القوم من المكان رجعوا إليه، وصدر القوم عن المكان أي رجعوا إليه، أي رجعوا إليه. والمصدر محل صدور الشيء، هذا له علاقة بالدرس. المصدر ماذا؟ محل صدور الشيء، وفي الحقيقة هو المرجع دائما ما دام محل الصدور، محل صدور الشيء فهو المرجوع إليه. إذن عدنا إلى مادة رجعة، أليس كذلك؟ مفهومة؟ جميل جدا. إذن المصدر ماذا؟ محل صدور الشيء. إذن جميع المشتقات تصدر عن ماذا؟ تصدر عن المصدر على مذهب البصريين، لأن البصريين يرون أن أصل الاشتقاق هو ماذا؟ هو المصدر. جميل جدا. فإذا أردنا أن نذكر تعريفا للمصدر بعد أن عرفنا الجانب اللغوي، فما هو المصدر في اللغة العربية؟ سيبويه رحمه الله في الاصطلاح، يعني سيبويه له كلام خفيف، اكتبوه، اكتب قال سيبويه اصطلاحا، قال سيبويه هو اللفظ الدال على الحدث، هذا مر معنا في بداية الدراسة، هو اللفظ الدال على الحدث. زاد بعضهم المشار به، هذه زيادة لبعض علماء العربية، المشار به إلى المعنى المجرد، المشار به إلى المعنى المجرد عن كل قيد، المشار به إلى المعنى المجرد عن كل قيد. ماذا يعنون بهذا؟ لما تقول ضرب، انتبه، ضرب هذا لفظ دال على حدث وهو الضرب. أكل لفظ دال على حدث وهو الأكل. لبس لفظ دال على حدث وهو لبس الثياب، أليس كذلك؟ زين. المشار به إلى معنى ماذا؟ مجرد عن كل قيد. ما المقصود بالقيد هنا؟ قيد الزمان والفاعل. فالمصدر ما عنده علاقة بالزمن، أليس كذلك؟ لكن شوف ضرب، شوف ضرب يضرب ضرب، هذا عنده علاقة بالزمان وبالحدث. ضارب عنده علاقة بس بالزمان وبالحدث، واضح؟ لكن المصدر الحمد لله هديكم الله وصلح بالكم، المصدر لا علاقة له بالزمان، هو يدل على الحدث فقط. لأن كل لفظ الآن في الألفاظ التي ذكرنا، ضرب ضرب ضارب، لا علاقة بماذا؟ لا علاقة بالحدث ولا علاقة بالزمان، المصدر له علاقة بالحدث فقط. ولذلك ابن مالك لما أراد أن يعرفه ماذا قال؟ المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، لأن الفعل يدل على الحدث ويدل على الزمان، فالمصدر اسم مدلول واحد من مدلولي الفعل. الفعل يدل ضرب، يدل على حدث الضرب حتى يستيقظ النائمون ويعني يرتفع الإعياء عن بعضنا. إذا ضرب يدل على الحدث، ويدل على زمان أن هذا الحدث وقع في الزمان الماضي. يضرب يدل على حدث لكنه وقع في الحال، اضرب مستقبل. انتبه، ضرب يدل على حدث فقط. إذا أنت عن المصدر ماذا تقول؟ تقول المصدر كما قال سيبويه هو اللفظ الدال على الحدث. ابن مالك لما أراد أن يعرفه قال لك الفعل يدل على مدلولين، يدل على الزمان ويدل على الحدث، فالمصدر ما دل على واحد من هذين وهو الحدث فقط. المصدر اسم ما سوى الزمان من، ما سوى الزمان أخرج الزمان، أخرج الزمان، ماذا بقي؟ الحدث. مدلولي الفعل وهما الزمان والحدث. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمين. فهمتموها الآن؟ واضح؟ والوصف لماذا؟ الوصف في تفصيل، لأن أنا ضارب الآن دل على الحدث ودل على الزمان بدلالة الآن، واضح؟ وسيأتي معنا الحديث عن اسم الفاعل وضوابط إعماله إن شاء الله تعالى في ألفية ابن مالك. لكن الفعل يدل على حدث وماذا؟ وزمان. المصدر يدل على حدث فقط. لذلك سيبويه حده عندما قال اللفظ الدال على الحدث حد صحيح. الذين أضافوا تلك الضميمة للبيان المشار به إلى المعنى المجرد عن كل قيد لإخراج الفعل ولإخراج الوصف، واضح؟ لأن الوصف يدل على حدث وفاعله. أنا أضرب قاعد الآن ولا أنا قاعد؟ لفظة قاعد تدل على حدث وهو القعود، صح؟ وفاعله اللي هو أنا، لأن هذا الوصف قائم بي، أليس كذلك؟ لكن انظر، ضرب يدل على حدث وزمان ماض، ضرب زيد عمرا أي في الزمان الماضي، يضرب زيد عمرا الآن، اضرب عمرا مستقبلا. إذا المصدر لا يدل على ما دل عليه الفعل بتمامه، لأن الفعل يدل على حدث وزمان، وإنما يدل على شيء واحد وهو الحدث فقط. إذن ما هو المصدر؟ اللفظ الدال على الحدث المشار به إلى المعنى المجرد عن كل قيد لإخراج ماذا؟ لإخراج الفعل والوصف، الأوصاف عموما. لكن لو سألك سائل ما نحن بصدده؟ هل المقصود به المصدر من حيث هو، أم المقصود به لفظ منصوب في أصله مصدر؟ الجواب نعم، ليس المقصود المصدر من حيث هو، لأنه تجري عليه وجوه الإعراب رفعا ونصبا وجرا، وإنما المقصود المصدر حال كونه منصوبا فقط، الذي يسمى المفعول فيه، الذي يسمى المفعول المطلق، لأنه لا يتقيد بفعل بحرف ولا ظرف، لأنه لا يتقيد بماذا؟ بحرف ولا ظرف. مفهوم جميل جدا. هذا الذي معنا الآن هو الذي شرحت لكم قبل قليل، وقلت لكم إن بين المصدر والمفعول المطلق عموما وخصوصا مطلقا، فكل مفعول فيه مصدر، وليس كل مصدر مفعولا فيه. اكتبوها، إما أن تكتبوها في أذهانكم، وإما أن تكتبوها في دفاتركم. كل مفعول فيه مصدر، بينهما عموم وخصوص مطلق، وليس كل مصدر مفعولا مطلقا. كل مفعول مطلق، عفوا، مصدر يسبقني لساني أحيانا فلا تؤاخذني، كل مفعول مطلق مصدر، وليس كل مصدر مفعولا مطلقا. واضح؟ الآن نأتي إلى تعريف المفعول المطلق. بعد أن عرفنا المصدر، وهو اللفظ الدال على الحدث المشار به إلى ماذا؟ إلى المعنى المجرد بدون قيد، وعرفنا ما معنى هذا التقييد، وعرفنا أن كل مفعول مطلق مصدر ولا عكس. الآن نمر إلى تعريف المفعول المطلق. عرفنا المصدر الآن نحن بصدد المفعول، أليس كذلك؟ جميل جدا. لماذا قلت لكم بينهما عموم وخصوص مطلق؟ خذ مثلا لفظة ضرب. شوف، ضربته ضربا، ضربته ضربتين، ضربته ضرب المعذب، كما سيأتي معنا الأقسام الثلاثة في المفعول المطلق، مبين المؤكد لعامله، والمبين لنوعه، والمبين لعدده، الأقسام الثلاثة المعروفة. هذا فيما يتعلق بالمفعول المطلق، لكن في باب المصدر نفس المعنى. شوف، ضربك ضرب شديد، مبتدأ وخبر، أعجبني ضربك، فاعل. إذن أين المفعول فيه؟ والضرب هو هو. إذن المقصود ما ذكره المصنف الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، هذا هو المفعول فيه. لذلك سنحلق إلى ابن هشام في قطر الندى ونعطيكم تعريف المفعول المطلق. اكتب، قال ابن هشام في تعريف المفعول المطلق: هو المصدر، جاء بالجنس القريب، من درس منكم المنطق، من يحضر معنا ممن درس المنطق، جاء بالجنس القريب، المفعول المطلق هو المصدر، جاء بالجنس القريب، أليس كذلك؟ أرأيتم الآن؟ الفضلة هو المصدر الفضلة، المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. المصدر الفضلة، المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. ماذا تلاحظون؟ المصدر جنس القريب، ثم جاء بما سمه فصلا الفضلة لتخرج العمدة. لتخرج العمدة، لأن العمدة لا يستغنى عنها بشيء في الكلام، فاعل لا يمكن أن تستغني عنه. واضح؟ المبتدأ، الخبر، العمد، العمد لا بد منها في الكلام، لا بد، لكن الفضلات تستغني عنها. لذلك قال المفعول المطلق المصدر الفضلة لتخرج العمد. واضح؟ المسلط عليه عامل من لفظه، ضربته ضربا، شوف، ضربته ضربا، قعدت قعودا، جلست جلوسا، ما الذي تسلط عليه؟ ما الذي نصبه؟ عامل من لفظه، وهو ضرب أو جلس أو كذا. واضح؟ أو من معناه، قعدت، جلست قعودا، أنا الآن جلست قعودا، لأن هذا العامل الذي هو جلست من معنى القعود، هو مرادف له. إذن تسلط عليه عامل من لفظه، ضربته ضربا، أو من معناه، قعدت جلوسا. واضح؟ إذن هذا هو تعريف ماذا؟ هذا هو تعريف المفعول المطلق. فلا يكون المفعول المطلق عمدة أبدا، لا يكون ماذا؟ لا يكون عمدة أبدا. الآن نختم الدرس بأقسامه، نختم درسنا هذا بأقسام ماذا؟ بأقسام المفعول المطلق. جرت عادتهم بعد أن استقرأوا اللغة العربية وجدوا أن العرب يستعملون المفعول المطلق مؤكدا لعامله أو مبينا لنوعه أو مبينا لعدده، لا يخرج عن هذه الثلاثة. انتبهوا معي، انتبهوا معي إلى قضية التأكيد، يؤكد العامل. لما تقول مثلا أسألك مثلا هل راجعت دروسك، تقول راجعت، راجعت، تريد أن تؤكد لي هذا الحدث، أنت قلت راجعت، فعل ماض يدل على حدث وزمان، أليس كذلك؟ يدل على حدث وزمان مضى، تريد أن تؤكد لي حتى أطمئن، تقول راجعت مراجعة. فمراجعة هذا المصدر أكدت به راجعت، وكلم حدث فعل ماض فيه حدث وزمن، كلم الله موسى، جاء المفعول المطلق ليؤكد كلم، واضح؟ تكليما يؤكد كلم، فهذا يسمى مؤكدا لماذا؟ لعامله. جميل. أو تقول راجعت مراجعة المجتهدين، أردت أن تبين لي نوع المراجعة، أو واحد فيكم أخر يعني يقدر يقول لي راجعت مراجعة المفرطين، يعني نظرت في الدفتر وفي المتن قليلا وقلت إن شاء الله الشيخ لن يسألنا والأمور على خير وهو رجل مسامح والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فبعضكم إذا سألته يقول راجعت مراجعة المجتهدين، قمت بما يجب علي، وأسأل غيره فيقول والله يا شيخ راجعت مراجعة المقصرين. قولنا مراجعة المقصرين هذه الإضافة، انتبهوا، هذه الإضافة بينت النوع، نوع الحدث راجعت مراجعة، هذه الإضافة لما أضفت المصدر أعطاك بيان النوع، واضح؟ الأول، الأول ما فيه إضافة وما فيه عدد، ضربته ضربا، ضربا يؤكد ضربته، واضح؟ لكن شوف ابن مالك يقول كسرت سيرة ذي رشد، كسرت سيرة ذي رشد، ذي رشد يعني بيان للنوع، واضح؟ تأتي إلى العدد، ضربته ضربتين، أكرمته إكرامتين مثلا، واضح؟ فهنا أو ضربته ضربات، لكن لاحظوا معي دائما هناك ماذا؟ هناك القيد الذي مضى معنا وهو ماذا؟ المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، ضربته ضربتين أو ضربته ضربات، هذه الثلاثة هي ما يتعلق بأنواع هذا القسم. ويبدو أنكم إن شاء الله تبارك وتعالى قد اتضحت لكم بإذن الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. اكتب ضابط، ضابط القسم الأول، ضابط القسم الأول، ما هو القسم الأول؟ المؤكد لعامله، ضابط القسم الأول اللي هو المؤكد لعامله، ضابطه عدم تقيده بوصف ولا إضافة، عدم تقيده بوصف ولا إضافة. لماذا قلنا بوصف ولا إضافة؟ للنوع، لأن المبين للنوع قد يأتي فيه الإضافة وقد يأتي فيه الوصف. قل ضربته ضربا شديدا، في الأول ماذا قلنا؟ راجعت مراجعة، مراجعة المجتهدين، إيتي بالوصف راجعتم مراجعة شديدة. هذا وصف دم عدم تقيدي بمدى بوصف ولا إضافة. نعم نكتفي بهذا القدر. أدنى المغرب ونكتفي بهذا القدر، وما قل وقر خير مما كثر وفر. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الأول ضابطه هو الذي يسهل الباقي، أما الأخير فأمره لا ارتباط بالعدد، أمره هين وسهل. وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم.